أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفسكم ما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم النار وأصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh. الله أكبر.

Oh, يا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح صحف إبراهيم.